أتصحو بل فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي. يقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي. يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي. ضعائن لم يدن مع النصارى ولا يدرين ما سمك القراح. فبعض الماء ماء ربى بمزن، وبعض الماء من سبخ ملاح. سيكفيك العواذل أرحبي، هجان اللون كالفرد اللياحي. يعز على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح. تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتناح. تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح. سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي. ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح. أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياحي. فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي. سأشكر أن رددت علي ريشي وأثبتت القوادم في جناحي. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ وقوم قد سموت لهم فدانوا بدهم في ململمة الرداح. أبحت حما تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباح. لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح. دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا، هل شفيت من الجماح؟ فقد وجدوا الخليفة هبرزيا ألف العيص ليس من النواحي. فما شجرات عيصك في قريش بعشات الفروع ولا ضواحي؟ رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت الميراض من الصحاحي.